بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال فصل: ويقع بالفعل جميع أنواع البيان، من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. هذه مسألة أنواع البيان بالفعل. فعل النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا أولا، هذه مسألة أنواع البيان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنواع البيان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا بدرس أمس باب الكلام في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن الأفعال أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو، إما أن تكون قربة وإما أن تكون غير قربة. فإن كانت غير قربة فقد مضى معنا أن رجح الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى إن لم تكن الأفعال يعني إن لم تكن أفعال النبي من باب القربة فهي من باب الإباحة، وهذا قوله وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة وإما أن تكون غير قربة، إما أن تكون أفعال النبي طاعة وإما أن تكون غير طاعة. فمر معنا أن الكلام على أن أفعال النبي التي هي ليست من الطاعة إنما هي من باب الجبلة، من باب الطبيعة، كالأكل والشرب واللبس والقيام والقعود، مر معنا قال أن هذا يدل على الإباحة، هذا ما رجحه الشيرازي وهو رأي الجمهور، ليس كذلك؟ قلنا هناك قولين مقابل هذا القول، هو قول بأنها على سبيل الوجوب، أفعال النبي حتى التي هي على سبيل الجبلة تكون على مقام الوجوب، قلنا وهذا قول ضعيف. والقول الثاني أنها تفيد الاستحباب، وهذا القول ليس بضعيف، إنما قال به حتى الزركشي رحمه الله، الإمام الزركشي أبو عبد الله محمد بن بهادر الزركشي رحمه الله صاحب المنثور، قال بهذا القول أن أفعال النبي حتى الجبلة فإنها على سبيل الاستحباب، ونسبه إلى الأكثرين. ولكن كلام الزركشي هذا ليس يعني لأن المسألة مالك نقص صوته، نقص فكلام الزركشي رحمه الله تعالى على أنها مستحب، هذا ليس كلام الزركشي فقط، بل قال به مجموعة من أهل العلم أنه أفعال النبي على الندب حتى ولو كانت جبلة. طبعا بماذا استدل الزركشي ومن معه؟ قلنا استدلوا بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قال في جميع الأفعال كانت جبلة أو كانت قربة، هذا الخلاف الذي مر معنا وذكره. أما أفعال النبي التي هي على سبيل القربة والطاعة، هنا الخلاف فيها، وقلنا هي أنواع، إما أن تكون بيانا مبينة لغيرها فحكمها حكم المبين، ليس كذلك؟ هذا النوع الأول. وإما أن تكون امتثالا لأمر فكذلك يكون حكمها حكم ذلك الأمر. فإن كان على الوجوب قلنا فعل النبي هنا يدل على الوجوب، إن كانت على الاستحباب قلنا أن فعل النبي هنا يدل على استحباب. والقسم الثالث هو أن يفعلها النبي من غير سبب، هذا الذي ذكرناه الثالث، أليس كذلك؟ وقلنا أنه اختلف الشافعية فيها على ثلاثة أوجه. قول بأنها على سبيل الوجوب، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا قول أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق الإسفرايني، وهذا مذهب مالك رحمه الله. والثاني أنها على سبيل الندب، إلا أن يدل دليل على أنه على الوجوب، وقلنا هذا قول القفال وأبي حامد المروزي والصيرفي. والثالث أنها على الوقف، لا تحمل لا على الوجوب ولا على الندب، لأن ليس لها سبب وليست مبينة لغيرها، لا هي بيان ولا هي امتثال لأمر، هي فعل مجرد ولكنها قربة، يعني طاعة ليست جبلة. لو كانت جبلة لكانت من القسم الأول، لكن هذه قربة لكنها ليست بيانا لمجمل ولا امتثال لأمر. فما هو محملها؟ قلنا قول بالوجوب أبو العباس بن سريج ومن معه، قول على الندب، قول على الوقف، حتى يأتي دليل يدل أنها على الوجوب أو على الاستحباب، وهو الذي رجحه الشيرازي هنا، قال وهو الأصح. وهذا قلنا قول أكثر الشافعية على أنه على الوقف حتى يأتي دليل فيبين. إلى هنا تمام، أليس كذلك؟ طبعا قلنا هناك قول رابع وهو على الإباحة، وهذا ترجيح السرخسي والبزدوي والقصاص الأحناف. مسألة الذي بعدها، قال إذا فعل رسول الله شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب، كان ذلك شرعا لنا، فعله النبي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب فهذا شرع لنا، لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو له ولأمته، إلا أن يرد دليل يخصصه أنه هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا أن يأتي أو إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. ذكر كلام أبو بكر الدقاق وقال لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل، لكن هذا ضعيف، وقد رده الشيرازي رحمه الله. واضحة؟ هذه مسألة، وهي مشاركة الأمة، أظن هنا وقفنا صح؟ هذا لم نأخذه، أخذناه. هذه مسألة هي مشاركة الأمة للنبي عليه الصلاة والسلام في فعله، هل الأمة تشترك في فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي قام به؟ الجواب نعم، إلا إذا ورد الدليل على أن هذا الفعل خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. واستدل الشيرازي بقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله فيقتدون به فيها، قال فدل على أنه شرع في حق الجميع، وهذا محل اتفاق. ويستدلون كذلك أن رجلا سأل أم سلمة عمن قبل امرأته وهو صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتيه أني أفعل ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة ألا أخبرت الرجل أني أنا أفعل ذلك؟ قال الفقهاء فدل ذلك على أن ما هو مباح له مباح لأمته، وما هو واجب له واجب على أمته، وما هو مندوب له مندوب على أمته، إلا إذا دل الدليل أنه خاص به. فقال ألا أخبرته أني أفعل ذلك، يعني أنا أفعل ذلك فأنتم تفعلوه، من باب القدوة، إلا إذا دل الدليل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا تمام. الآن مسألة أنواع البيان بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ويقع بالفعل جميع أنواع البيان، من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. إذن عندنا بيان المجمل، تخصيص العموم، تأويل الظاهر والنسخ، هذه أربع أنواع من أنواع البيان. أولها بيان المجمل، اثنين تخصيص العموم، ثلاثة بيان النسخ. أولها بيان المجمل، يأتي نص مجمل يبينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبينه قوله، لأن الآن لسنا الكلام في الأقوال، نحن نتكلم الآن في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء نص مجمل فقال فيه النبي كذا وكذا يبين خصوصه، هذا ما فيه إشكال. الآن نحن نتكلم على مجمل لكن يأتي بيانه من فعل النبي لا من قوله. أما إذا جاء بيان ذلك المجمل من قول النبي فهذا لا إشكال فيه وليس فيه خلاف عند الفقهاء ولا الأصولين، إنما مسألة هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تبين المجمل، تخصص العموم، تؤول الظاهر، تبين الناسخ من المنسوخ، هذا سيأتي بالمثال. واحد، قال: فأما بيان المجمل فهو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة والحج، فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن. بيان المجمل الذي في القرآن، الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة، وقال: وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذه كلها مجملات تحتاج إلى بيان، بيانها في السنة، بيّنها النبي قولا ولا فعلا؟ فعلا، قال: خذوا عني مناسككم، هذا في الحج، ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. آتوا الزكاة بيّنها قولا عندما كتب لمن؟ لأبي بكر، قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد إذا أطلقت في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، هذا اليد في اللغة، هذه كلها تسمى يد، فمن أين القطع؟ بين بفعل النبي أن القطع من الكف، فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، فالقطع من الكف. من أين هذا البيان؟ بفعل النبي مع من سرق، لم يقطع من المرفق ولم يقطع من العضد، إنما قطع من الكف. واضح؟ السارق والسارقة هذا مجمل بينه أن القطع من الكف، من أين؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من سرق، وقطعه عليه الصلاة والسلام من الكوع، هذا الكوع سواء، وكوع يلي إبهام يد وما يلي بخنصرها الكرسوع والرسغ في الوسط، وكوع يلي إبهام يد، هذا الإبهام، هذا الكوع، وكوع يلي إبهام يد، هذا العظم يسمى كوع، وما يلي بخنصرها الكرسوع والرسغ في الوسط، هذا رسغ، كان عليه الصلاة والسلام ثوبه إلى رسغيه، هذا الرسغ. فالقطع من هنا، هذا هو القطع. ايوه طيب. قال فاما بيان المجمل فهو كما روي انه عنه انه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاه والحج فكان في فعله بيان المجمل الذي في القران، هذا واضح. اذن بيان المجمل جاء بفعل النبي فبين ما هي الصلاه وما هو الحج وما هو القطع ونحوه. قال اثنين اما تخصيص العموم فكما روي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. اما تخصيص العموم فكما روي انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا قول. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا نهي معلق بفعل، والمنهيات في الصلاة كم؟ خمس أوقات تنهى فيها النفل المطلق، خمس أوقات ينهى فيها النفل المطلق، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى تتجاوز قيد رمح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس عند الغروب، وعند توسط الشمس في وسط السماء عند فيء الزوال. هذه خمس أوقات فيها النهي عن النفل المطلق أو عن النفل المطلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ثم روي أنه صلى بعد العصر صلاة لها سبب وهي القضاء، قضى نافلة الظهر، قضى نافلة الظهر بعد صلاة العصر. فقالت له أم سلمة لم أرك تصلي يعني بعد العصر أي نافلة قط، فما هذه الصلاة؟ قال إن قوم شغلوني، جاءوا بعد الظهر فشغلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أذن العصر فلم يصلي السنة، قال فها أنا أقضيها. دل على أن القضاء يصح ولو كان في وقت النهي، القضاء يصح ولو كان في وقت النهي، يعني من أراد أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر صح له ذلك مع أنه وقت نهي. لماذا؟ لأنها صلاة ذات سبب متقدم، صلاة ذات سبب متقدم، هذا مرة معنا في الفقه، فهذه صلاة ذات سبب متقدم فيصح. هذا البيان من فين؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكان في ذلك تخصيص عموم النهي، عموم النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة العصر، هذا نهي عام، نهى النبي عن الصلاة، ال دخلت على صلاة أفادت العموم. بعدين جاء تخصيص النبي بالفعل وهو أنه صلى بفعله ليس بقوله، فإذا هذا الفعل يخصص أن ما كان من الصلوات ذا سبب متقدم أو مقارن صح أن تصلى ولو في وقت النهي. صلاة الجنازة، جاءت جنازة بعد صلاة العصر، هل يصح لنا أن نصلي عليها؟ نعم يصح. لما؟ لأنها صلاة ذات سبب متقدم، وهذا تخصيص من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الجمهور. طبعا هذا ما فيه خلاف، هذا ما فيه خلاف، وهذا قول الجمهور أنه هل فعل النبي يخصص العموم؟ قول الجمهور نعم. هناك قول لا يخصص فعل النبي عليه الصلاة والسلام للعام، لا يخصص، إن تخصيص العموم لا يجوز بالفعل، لابد أن يكون بالقول، وهذا القول حكي عن أبي إسحاق الإسفرايني وهو قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف، هذا قول الكرخي أبو الحسن الكرخي وأبو إسحاق الإسفرايني من الشافعية. هم الذين قالوا بهذا القول أنه لا يجوز تخصيص العموم بالفعل، إنما يخصص العموم بالقول فقط. لا، قول الجمهور هو صحيح، لأن هذا الدليل معنا أن النبي نهى قولا ثم جاء التخصيص بفعله لأنه صلى بعد العصر. هذه المسألة أو النوع الثاني من أنواع البيان. النوع الثالث قال: أما تأويل الظاهر، أولا ما هو الظاهر؟ الظاهر يقابله النص، مرة معنا صح؟ الظاهر هو أن يأتي دليل شرعي يحتمل أمرين، راجح ومرجوح، فنأخذ بالراجح لاحتماله تأويلين. نحن نرجح ونقول هذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه نص ظاهر، أي يحتمل أحد الوجهين، لكن بعدين نحن نرجح نقول والراجح كذا، يقابله النص، والنص هو لا يحتمل إلا معنى، هذا مرة معنا صح. الظاهر هو ما احتمل أمرين لكن في راجح ومرجوح. طيب، إذن أنت تحتاج إلى تأويل، سيوثر هنا. قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القود في الطرف قبل الاندمال. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القود، القود بمعنى القصاص. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القود يعني عن القصاص في الطرف، يعني إذا قطعت الأطراف، لو أن إنسان قطعت أصبعه من هنا أو قطعت يده من هنا، قطعها رجل معتدي، الله جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال: النفس بالنفس والعين بالعين، والآن في الأول أذن بالأذن. فإذا لو قطع شخص يد شخص من هنا فطلب المجني عليه القصاص، فالأولى أن لا يقتص من الجاني حتى يندمل جرح المجني عليه. يندمل يعني يقف، يقف الدم ويعافى حتى ننظر، لأن قد يسري، قد يسري يسري الجرح، قد يسري يسري فنضطر نقصه مرة أخرى مرة أخرى، فقد يكون إلى هنا، واضح؟ قد يموت، قد يموت، فيكون ليس جرح إنما يكون دية، واضح؟ لكن لو قال المجني عليه: أريد القصاص الآن قبل أن يندمل، انتظر حتى نرى، قال: لا، أريد الآن اليوم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال: ثم روي أنه أقاد في الطرف قبل الاندمال. فيعلم أن المراد بالنهي الكراهة دون التحريم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: انتظر، فالرجل استعجل فأقاد له النبي، فمات الرجل. فقال: يا رسول الله، مات الرجل، يعني قال بمعنى الحديث هو قتل نفسه، ليس له شيء، لأن قلنا له انتظر أبى. نهى النبي عن القود قبل الاندمال، هذا ظاهر. تأويله أي نهي كراهة، ليس نهي تحريم، لأن النهي يحتمل أمرين: كراهة وتحريما. فالظاهر هو محمول على الكراهة وليس على، لما محمول هذا النهي على الكراهة؟ لفعل النبي، لا يمكن النبي أن يرتكب محرما، أن الرجل طلب ذلك ففعل له على طلبه، وهذا ما يسمى بتخصيص أو ما يسمى بتأويل الظاهر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح إلى هنا؟ تروس. قال: وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. ثم روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن ذلك منسوخ. هذا نسخ بالفعل، هذا نسخ بماذا؟ بالفعل. القول هو قوله عليه الصلاة والسلام الثيب بالثيب، جلد مئة والرجم. ماعز الغنوي عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال طهرني إني زنيت، النبي لم يجلده، مباشرة رجمه. إذن النبي استخدم الرجم فقط، دل على أن الجلد منسوخ. لكن ما الذي نسخ الجلد؟ هل قال النبي وأن الجلد منسوخ؟ لا، إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الجلد وأقام الرجم فقط، هذا من باب بيان الناسخ من المنسوخ، لكن بيان الناسخ من المنسوخ بالفعل وليس بال، أما بالقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا، هذا نهي، وبيان ناسخ منسوخ بالقول، هذا ما فيه إشكال. لكن هنا أيوة، إذن هذه أربعة أنواع، ثم البيان بالفعل أي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فصل: وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه. هذه مسألة التعارض، إذا جاء نص عام أو نص مجمل ثم هذا النص المجمل جاء بيانه بالفعل وجاء بيانه بالقول، إذا جاء نص عام ثم جاء مخصصه بالقول وجاء مخصصه بالفعل، إذن في تعارض، أيهما يقدم، القول أو الفعل؟ انظر ماذا قال، قال وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه، من أصحابنا من قال القول أولى، ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال. قال والأول أصح. ما هو الأول يا فهمي؟ ما هو الأول؟ القول. وهو أن البيان القولي أقوى من البيان الفعلي، البيان القولي أقوى حجة من البيان الفعلي، فقال والأول أصح. لما؟ قال لأن الأصل في البيان هو القول، ألا ترى أنه يتعدى بصيغته؟ مش مرة معنا أن البيان القولي والبيان الفعلي، وقلنا أن إثبات الأحكام من نسخ ومنسوخ هذا يكون بالقول ولا بالفعل؟ بالأقوال، أن الأحكام لا تثبت إلا بالأقوال. قال والأول أصح لأن الأصل في البيان هو القول، ألا ترى أنه يتعدى بصيغته والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. مر معنا أن إذا قال النبي قولا هذا القول يكون على صيغة العموم، فالعام لا يثبت إلا بالقول، كيف تحكم على أن هذا الحكم عام؟ لا يمكن أن تحكم على أن هذا الحكم عام إلا إذا صدر من قول. أما إذا فعل النبي فعلا أو فعل بحضرته فعل، هل هذا الفعل يدل على العموم؟ لا، لأن الأفعال لا يستفاد منها العموم. ما الذي يستفاد منه العموم؟ القول، لأن الفعل يحتمل، يحتمل ماذا؟ يحتمل التخصيص، مثل ذاك الصحابي الذي قال يا رسول الله إني قد ضحيت قبل صلاة العيد وإن لي عناقا. العناق هي الشاه التي لم تبلغ 6 أشهر عمرها 4 أشهر فما دون. وإن لي عناقا قال عليه الصلاة والسلام ضحي بها ولا تجزئ بعدك أحد. النبي أرشده بالفعل يفعل. هل هذا الفعل يحتمل العموم؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام آذن لسالم مولى أبي حذيفة أن يرتضع من من؟ من أم حذيفة وهو كبير. عندما جاءت أم حذيفة وجاء أبو حذيفة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن سالم هذا قد تبنيناه وهو صغير والآن كبر وقد بلغ ويعني كيف نحن نجد الحرج عندما يدخل على أم حذيفة؟ قال ارتضعيه. هذا فعل، هذا خاص بسالم دون غيره، ولا يمكن أن يكون كل من كان في حكم سالم يرتضع. وجاءت فتوى غريب من أغرب الأقوال أن العمال إذا كانوا في عمل في مرفق حكومي، هذه فتوى من أغرب الفتاوى موجودة في مصر إلى اليوم، إذا كان عمال نساء ورجال في مكتب مثل الجوازات أو التربية أو أي مكان مرفق حكومي فيه نساء ورجال ووجدوا الحرج فلا بأس أن ترتضع النساء، أن ترضع النساء الرجال حتى يصيروا إخوان، تصير أمهم من الرضاع. كلا فاضي ذا. قالوا قصة وقياسا على سالم مولى أبي حذيفة. كلام فاضي ذا، ترضع لك واحد كبير معشنا بلاينة. هذا فتوى، هذا خاص بسالم والفعل لا يستفاد منه العموم، العموم يؤخذ من الأقوال. هذا مرة معنا. أيوة. إذن إذا تعارض القول والفعل قدم القول لأنه أقوى. أيضا القول يدل على الحكم بنفسه، القول يدل على الحكم بنفسه أي بنفس القول، أما العمل يدل على الحكم ليس بمجرد العمل إنما بقرينة أخرى إضافة إلى العمل. وما دل على الحكم بنفسه يكون أقوى مما دل على الحكم بقرينة. هذا أيضا مما يدل على أن القول مقدم على الفعل. طيب، إذن هنا مسألة إذا تعارض قول وفعل في البيان قلنا قدمنا القول على الفعل. لماذا؟ قالوا لأن القول أقوى من حيث البيان. القول يستغني بنفسه، القول إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرتكم بكذا وكذا خلاص هذا واجب لأنه قال أمرتكم، فالقول يستغني بنفسه في بيان الحكم. أما الفعل لا يستغني بنفسه، الفعل لا يستغني بنفسه، لا بد فيه من قرينة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خذوا عني مناسككم، هل أفعال النبي في الحج استفدنا منها الوجوب بمجرد الفعل ولا من قوله ولله على الناس؟ وقد قلنا من قبل أن أفعال النبي المبينة للعام حكم هذه الأفعال، حكم هذا البيان حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم المبين. أفعال النبي الذي تبين حكما عاما أو حكما مجملا، هذه الأفعال حكمها ماذا؟ حكم ذلك المبين. لا يمكن أن تأتي لذلك الفعل بحكم خاص، لابد أن ترده إلى من؟ إلى هذا المبين، إلى هذا المجمل. فلما قال النبي خذوا عني مناسككم، طواف النبي عليه الصلاة والسلام، رميه للحجارة، مبيته في ميناء، مبيته في مزدلفة، هذه الأفعال طواف الإفاضة ووقوفه بعرفة، هذه الأفعال هل تدل على الوجوب بمجردها وإلا بنص قرآني؟ نعم بنص قرآني، ولله على الناس حج البيت، بعدين بيّن لنا النبي ما هو الحج. أما القول لا يحتاج إلى غيره، القول مباشرة عندما يقول النبي افعلوا لا تفعلوا، هنا يدل على الأمر هنا يدل على النهي بمجرد القول، ولا يحتاج إلى بيان آخر. ومن هنا كان البيان القولي أقوى من البيان الفعلي، لأنه لا يحتاج إلى شيء يضم إليه، أما الفعل يحتاج إلى شيء يضم إليه. ولذلك جاء الخلاف الذي مر معنا، أفعال النبي التي هي قربة هل تحمل على الوجوب، هل تحمل على الندب، هل تحمل على، لماذا هذا الخلاف؟ لأنها لا تدل بنفسها على حكم معين. أما قول النبي إذا قال قم أو إذا قال افعلوا، هذا ما عاد يحتاج أن نقول هل هذا للندب، هل نقول الأصل في الأمر الوجوب، بعدين يصرفه من الوجوب صارف، يأتي بعدين البيانات. فالقول أقوى لا شك وهو الصحيح، واضح إلى هنا؟ أيوة. الآن الإقرار، سنة النبي إما أقوال وإما أفعال وإما تقرير، وإما تقرير. أيوة. هذه أقوال النبي، نحن مرة معنا الكلام على القول ومرة معنا الكلام على الفعل، الآن هو سيتكلم على الإقرار، لأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي يعرف يقول لك عرف السنة، ما هي السنة؟ كلنا يعرف تعريف السنة أنها أقوال وأفعال وتقريرات من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال السيوطي رحمه الله قول النبي والفعل والتقرير، سنته وهمه المذكور. بعدين قال الأنبياء كلهم ذو عصمة فلم يقع منهم ولو بالغفلة ذنب ولو صغير ذنب ولو صغيرة في الأظهر، فلا يقر المصطفى من منكر. هذا مرت معنا، هل الأنبياء يقع منهم الكبائر؟ قلنا قولا واحدا لا يقع منهم الكبائر. هل يقع منهم الصغائر؟ خلاف على قولين. السيوطي رحمه الله تعالى رجح هنا، قال يعني الأنبياء كلهم ذو عصمة فلم يقع منهم ولو بالغفلة ذنب أي كبيرة، هذا ما يقع منهم أبدا. بعدين قال ولو صغيرة في الأظهر، يعني السيوطي يقول حتى الصغائر لا تقع منهم، وما رجحه السيوطي رحمه الله تعالى. ليس السيوطي فقط، أبو إسحاق الإسفرايني يقول ليس من الأنبياء صغائر، كذلك الإمام ابن السبكي رحمه الله قال ليس من الأنبياء صغائر، كذلك الشهرستاني قال لا تقع من الأنبياء صغائر. أيوة. كذلك قاضي عياض الذي مر معنا ذكر كذلك في كتابه الشفاء، قال ولا تقع من النبي ولا من الأنبياء صغائر. قول الثاني أنها تقع ولكن لا يقرون عليها، وهذا قول الأكثرين، هو ترجيح أبو الحسن الأشعري والشافعية، كثير من العلماء يرون أن الأنبياء قد يقعون في الصغائر ولكن ليس عمدا، وإن وقعت منهم لا يقرون عليها بل يتبعون بعد ذلك بتوبة، هذا هو الصحيح. هذا مسألة هي خلافية. في مسألة التقرير، باب القول في الإقرار والسكوت عن الحكم. إذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول من أحد من الصحابة، أحد الصحابة قال قولا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي سكت، هل هذا إقرار من النبي على أن هذا القول جائز؟ إذا فعل أحد الصحابة فعلا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فسكت النبي ولم يقل فيه قولا، هل هذا السكوت دليل على أن هذا الفعل جائز؟ واضح. هذه المسألة الثانية اللي ذكرها. المسألة الثالثة، إذا فعل ليس أمام النبي لكن في زمن النبي موجود، فعل فعلا وأخبر النبي به فلم ينكره، أخبر النبي به لكنه لم ينكره، هل هذا جائز؟ هل هذا الفعل يكون، هل هذا الإقرار من النبي يعتبر إقرار؟ يعني إذا فعل فعلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الفعل مما يخفى ليس ظاهر ليس علن، فعل هذا الفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي لم يطلع عليه، الذي مر معنا أن النبي اطلع عليه فسكت، لكن فعل فعل في زمن النبي لكن النبي لم يطلع عليه، لما لم يطلع عليه؟ لخفائه، أي أن هذا الفعل مخفي، وهذا سيأتي في مسألة الإكسال، أن الصحابة كانوا يكسلون ولا يغتسلون، كان يجامع زوجته ولا ينزل ولكنه لا يغتسل، أخذا منهم بظاهر الحديث إنما الماء من الماء، أخذوا هذا فهم الظاهر الحديث. حصل هذا في زمن عمر، فعمر رضي الله عنه يعني قال كيف تفعلون هذا لا تغتسلون؟ قالوا لا لم نغتسل، لأن النبي قال إنما الماء من الماء. جاء الخلاف بين الصحابة فجمعهم عمر، شاهد أن هذا الفعل كان في زمن النبي لكنه لم يطلع عليه النبي عليه، لأن هذا مما يخفى، هل هذا أولا يقع أو لا يقع؟ هذا كله سيأتي يعني فيما في التفصيل وفي الخلاف. إقرار النبي لواحد، هل هذا الإقرار يكون لهذا الواحد فقط أو له ولغيره؟ فعل في زمن النبي فعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي أقره فسكت النبي، هل هذا الإقرار من النبي لهذا الشخص هو له فقط أو له وللأمة؟ واضح؟ أيوة، هذا كله نيوز. ما معنى نيوز؟ غدا نشرع لأنه طويل، هذا طويل، بعدين سمعون قد سمع، قد سمع الساعة. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، غدا إن شاء الله.